إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون. وتكون اليدان أثناء الركوع مفرجتي الأصابع، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير، قال الهيثمي إسناده حسن. وتكون الكفان على الركبتين كالقابض لهما مع تنحية اليدين عن الجنبين، ويكون أثناء الركوع مستويا ظهره. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، رواه البخاري. ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. وقد جاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه ماء لاستقر. وهذا يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه والطبراني في الكبير، وفي إسناده راو ضعيف. لكن يغني عن هذا الحديث الأحاديث الأخرى التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى بعضها. ويلاحظ أن بعض الناس إذا ركع يقوس ظهره، وبعضهم يحصر ظهره حتى ينزل وسطه فلا يكون مستويا، وكلا الأمرين خلاف السنة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه كان يسوي ظهره في المد وفي العلو والنزول، ورأسه حيال ظهره من غير ارتفاع أو انخفاض. والقدر المجزئ من الركوع قيل هو الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال المجد بن تيمية رحمه الله ضابط الإجزاء الذي لا يختلف أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، والمعنى أنه ينحني بحيث من يراه يعرف أن هذا الرجل راكع وليس واقفا. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا، أو هل أتى بقدر الإجزاء أو لا، لزمه أن يعود فيركع، لأن الأصل عدم ما شك فيه، إلا أن يكون وسواسا فلا يلتفت إليه، وكذلك حكم سائر الأركان. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وهذه الكلمة تشتمل على التنزيه والتعظيم لله تعالى باللسان، فهو تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. قال ابن القيم رحمه الله ثم يركع المصلي حانيا ظهره لله تعالى خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته مسبحا له بذكر اسمه العظيم، فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه، وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع، قد تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره، وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه، فهو ركن تعظيم وإجلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد أحيانا وبحمده فيقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ولكن أكثر الروايات مقتصرة على قول سبحان ربي العظيم. وحينئذ نقول ينبغي أن يكون الغالب من حال المصلي الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم من غير زيادة وبحمده، وإن زاد وبحمده أحيانا فلا بأس.